10 في إذاعة البرنامج الموسيقي من القاهرة. مستمعينا الكرام، نلتقي الآن مع لقاء مع الموسيقى من إعداد وتقديم الدكتور حسين فوزي. وقت ممتع تقضونه مع هذا البرنامج. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. خمسة أعمال قدمتها هنا للموسيقي التشيكي الكبير بوهوسلاف مارتينو، وكنت أظن أني قدمت له أكثر من ذلك. فمارتينو من الموسيقيين المعاصرين الذين أنظر إليهم بجدية وأسعى إلى تفهم أعمالهم بعناية، وفي الأصل كان إقبالي عليهم دون دراسة أو محاولة دراسة، بل تحت التأثير المباشر. واسم مارتينو لم يكن غريبا علي في السنوات 20 و30، فقد غادر براغ سنة 1923 في منحة دراسية إلى باريس لمدة 3 أشهر، ولكنه استقر فيها 17 عاما، ولم يخرجه من باريس إلا الزحف الهتلري عام 1940. أحس في باريس بظاهرة نشاط موسيقي عارم، ولكنه لم ينجذب إلى ألاعيب مدرسة الستة، مدرسة اللي اشتهرت بعد الحرب العالمية الأولى بين الحربين، فلم ينجذب إلى تلك، طلعوا بقى في التأليح بقى من حاجات مجددة أوي، إنما لم ينجذب مارتينو إلى تلك الألاعيب من شباب الموسيقيين الفرنسيين، فيما عدا واحد منهم أرتور أونيغير، وكان سويسريا، سويسريا مولود ومقيم في فرنسا يعني. كما وجد في سترافينسكي مخرجا، ولكن الانفتاح النهائي كان على يدي الفرنسي ألبير روسيل، فقد تتلمذ وأتم دراسته على يديه. ولقد قدمت في هذا البرنامج سمفونيتين لألبير روسيل، وكنت في باريس من المعجبين بهذا الموسيقي المعاصر، ربما لأنه بدأ الموسيقى هاويا وكان ضابطا بحريا، ثم ترك البحرية والتحق بالسكولا كانتورم وتخرج منها موسيقيا، وأظن انتهى أستاذا بها بالسكولا كانتورم يعني. ولقد كان مارتينو غير طيع للدراسات المنظمة والقواعد المحبوكة، وقد طرد من كونسرفاتوار براغ مرتين، والتحق بمدرسة للأورغون، وسقط في امتحان التخرج لأنه أجاب الممتحن على سؤال بسيط: هل يصح أن يبدأ الموسيقي عملا من توافق الرابع، الفورث يعني، من توافق مسافة الرابع واحدة؟ فأجاب: يصح. مثلما يجيب طالب على سؤال في النحو العربي: هل يصح تقديم جواب إن على اسمها؟ فيجيب: لا، لا يصح. يعني دي ما يقولها الأستاذ عربي يعني تبقى نكبة، فهو ده قال له لا يصح، قال له حاجة تركيب هارموني اللي هي الرابعة لوحدها كده يعني نغمتين المسافة بينهم، البعد بينهم نغمة، من الحاجات اللي أيوة تدخل في كثير من الأكوردات يعني. لكن السؤال أنه يبدأ وده كل الكلام ده الموسيقى، الكلام ده هو أجابك معاصر قال ممكن، قال له صح بس، راح قال له طب اتفضل. ادي حالة مارتينو قبل ما يروح باريس. مصدره كل ذلك ايه؟ ايه الحكاية في حكاية؟ انا طبعا قريت تاريخ، ما قريتش تاريخ حياته الا بمناسبة حقيقة العمل اللي انا بقدمه النهاردة ده. مصدر كل ذلك شخصية مارتينو العنيدة، لا تريد أن تخضع لقواعد مرسومة. فالرجل في هذا أشبه بالنبت البري. ومن الغريب أن قراءتي لتاريخ حياة مارتينو جاءت وأنا أعد برنامج اليوم وبرنامج يوم مقبل، ويتألف الأول من السداسية الوترية والثاني من خماسية للبيانو والوتريات. وطالعت في هذه القراءة حديثا لمارتينو جاء فيه إننا نتلاعب بكلمتي موسيقى حديثة وموسيقى معاصرة، وبهذا نعقد الأمور لأنفسنا في مجال الإبداع الموسيقي بعملية الخلق الفني ذاتها. فعملية الخلق الفني ذاتها سر عميق، ليس من السهل حتى على صاحبه أن يفك رموزه. والجري وراء الجدة في التأليف الموسيقي كهدف في ذاته يضل به الموسيقيون الطريق، لأن لا علاقة له بالرغبة الصحيحة نحو صدق التعبير بلغة حديثة. فالجديد في التعبير الموسيقي يجب أن ينبع من شخصية المؤلف وتجاربه، لا أن يطالب بوسائل تقنية غريبة، لأن الوسائل التقنية تستنبط من العمل ذاته ولا يستنبط العمل من التقنية. أنا أحب أرى الجملة دي تاني حقيقة، لأنها جملة تدل على شخصية هذا الرجل. قال: إننا نتلاعب بكلمتي موسيقى حديثة أو موسيقى معاصرة، وبهذا نعقد الأمور لأنفسنا في مجال الإبداع الموسيقي، فعملية الخلق الفني ذاتها سر عميق، ليس من السهل حتى على صاحبه أن يفك رموزه. والجري وراء الجدة في التأليف الموسيقي كهدف في ذاته يضل به الموسيقيون الطريق، لا علاقة له بالرغبة الصحيحة نحو صدق التعبير بلغة حديثة. فالجديد في التعبير الموسيقي يجب أن ينبع من شخصية المؤلف وتجاربه، لا أن يطالب بوسائل تقنية غريبة، لأن الوسائل التقنية تستنبط من العمل ذاته ولا يستنبط العمل من التقنية. أنا قريتها مرتين لأن حقيقة بتدينا فكرة عن شخصية مارتينو. العمل الذي أتقدم به اليوم لا يتعدى أداؤه 17 دقيقة، وهو مؤلف لست آلات وترية. إيه جات إزاي الستة دي؟ الرباعي الوتري يتألف من 2 فيولين وفيولا واحدة وفيولونسيلا أو تشيلو واحد. فبإكمال ازدواج آلات الرباعي الوتري يتحول إلى سداسي. يعني إيه؟ يعني 2 فيولين 2 فيولا 2 فيولونسيلا. وسأسلك في تقديم السداسية الوترية لمارتينو طريقة الازدواج الاستماعي، أقصد أني أقدم حركاته الثلاثة كل حركة على حدة، ثم أقدم السداسية مرة أخرى كاملة دون تدخل مني. وفي إعدادي لهذا الحديث كنت أكرر الاستماع إلى كل حركة على حدة. ده اللي أنا عملته، يعني لأني فعلا حبيت أني أنفذ إلى هذا العمل. العمل ده له قيمة، هنشوف دلوقتي أنه كان له قيمة فعلا في مستقبل حياة هذا الرجل. فإعدادي لهذا سأسلك طريقة للزواج الاجتماعي كما قلت، يعني أقدم كل حركة على حدة فنسمعها مرة ثلاث حركات، وبعد ما انتهي أقدم العمل كله كامل. أنا شخصيا وأنا بإعداد هذا الحديث كنت بعمل، كنت بكرر الاستماع لكل حركة أكثر من مرة، وبكرر الاستماع لكل الثلاثية مرات يعني. ولذلك لن أطرق تحليلا تقليديا في عمل ثوري نابع من نفس موسيقي يرفض التقاليد ويعمل بوحي نظامه النفساني. هذه النقطة، هذا الرجل بدأ حقيقة عنده هبة موسيقية كبيرة جدا، فهو يعمل بوحي نظامه النفساني. إن تفاصيل حياة مارتينو تؤكد تفرده وعدم خضوعه إلا في حدود إتقان مهنته كعازف فيولينا، يعني الحياة اللي اشتغل بيها يأكل بيها عيش إنه كان عازف فيولينا، وكان عازف فيولينا في الفيولينات التانية، في مجموعة الفيولينات التانية، في الهارمونية براغ، وهي في الهارمونية مشهورة، أوركسترا سيمفوني مشهور. وأما في التأليف فقد كان يضيق ذرعا بالأجرومية الموسيقية، والأجرومية الموسيقية هي التي تغيرت وتتغير على مدى الأجيال والقرون. وكان مارتينو موسيقيا موهوبا، يمكن القول بأنه بدأ التأليف في العاشرة من عمره وواصل التأليف حتى توفي في 69. اتولد مارتينو في قرية من قرى بوهيميا يعني تشيك، بلاد تشيك يعني، سنة 1890، وتوفي في سويسرا سنة 1959. سنستمع إلى الحركة الأولى للسداسية الوترية، وأحب أن أنبه إلى ما يفيد في توجيه المستمع إلى هذه الحركة. مع اتفاق آلات السداسية بأنها كلها من أسرة الوتريات ذات القوس، فإن لكل واحدة منها أكثر من لون صوتي يخرج من كل أوتارها، من كل من أوتارها الأربعة. لون صوت الشانتريلي اللي هو نقول عليه وتر الكردان في الفيولينا، غير صوت الوتر الرابع، ويخالف الوتر الثاني والثالث. يعني كل وتر من أوتار هذه الآلات الوترية له لون معين مختلف. وهكذا في الفيولا في منتصف الطريق، الفيولا دي في منتصف الطريق بين الفيولينا والفيولونسيل، أكبر من الفيولينا وطبعا أصغر من الفيولونسيل. وهكذا في الفيولونسيل نفس الحكاية في الأوتار الأربعة، وهكذا في الشيلو. والسداسية تعني زي ما قلت لكم زوجا من هذه الآلات الثلاثة، من كل الثلاث آلات دول الوترية كلها اثنين اثنين اثنين، وتبقى سداسية بالشكل ده زي ما قلت. ولكن ليس معنى هذا أن يؤدي كل زوج لحنا واحدا، يعني زي ما يحدث في العادة في مثلا الفيولينات الأولى في الأوركسترات الكبيرة، نقول 12 فيولينة أو أكثر أولى، وبعدين نقول 10 أو 12 فيولينة تانية في الغالب. يعني طبعا ممكن الخلافات بين كل اثنين قاعدين مع بعض جايز المؤلف بيعمل خلاف بينهم، لكن الأغلب أن الفيولينات الأولى مع بعضها والفيولينات التانية بلحن آخر أو بألحان أخرى مع بعضها. إنما في هذه السداسية، وهذا هو العمل القيم، يعني نحب أن أقول أنه كتابة الرباعيات في غاية الصعوبة، الرباعيات الوترية. أنا متذكرت وأظن قلتها وأنا بتكلم بهذه المناسبة مناسبة أخرى، يعني أن كان لي صديق في اسكندرية درس التأليف الموسيقي كهاوي يعني، وبعدين باعتبار أننا كنا بنجتمع في الكونسرفاتوار بتاع جوارينو في اسكندرية، والمهم انه انتهى اننا نعزف الرباعيه الوتريه بتاعت الصديق ده. حاجه غريبه يعني، انا كنت كمانجه تانيه وجنبي كمان الكمانجه الاولى او الفيولينا الاولى والفيولونسيل والفيولا والفيولونسيل، فمن الغريب انك تحس انه هو تقريبا سبنا احنا الثلاثة اهو عمالين نسد كده خانة في الهارمونيات، انما كأن الفيولين الاولى بتعمل هي حاجة كونسرتانت يعني لوحدها، وده نقطة ضعف. واظن انا سمعتكم من الرباعيات عدد كبير جدا في هذا البرنامج، كل رباعيات بيتهوفن وكل رباعيات بارتوك وهكذا، ورباعيات من هايدن الى اخره. فالعمل في الرباعية الوترية لازم الأربعة هم بيتكلموا مع بعض، إما نوع من الحوار إنما بيشتركوا كأنها مداولة بين الأربعة، هو ده اللي بيدي القيمة للعمل في الرباعية. في هذه السويدسية بالذات الرجل مارتينو كل الجزء لا دول أبدا، هو إدى كل آلة منهم الأعمال اللي دهلها، بحيث إنك أنت بتسمع مجموعة هذه الآلات سواء سكتت واحدة أو ما سكتتش واحدة أو أي حاجة، وده اللي أنا عاوز تاخدوا بالكم منه خصوصا في الحركة الأولى حتبان دي خالص يعني، إنما كل الآلات في نشاط كامل، ده اللي حبيت أشرحه يعني. وليس معنى هذا زي ما بقول بقى، ليس معنى هذا أن يؤدي كل زوج لحنا واحدا كما في الأوركسترا، بل هذا الازدواج يعني اشتراك كل آلة تلحين، كل آلة بلحن خاص بها تشارك به في البناء الموسيقي. ومارتينو أخرج سداسيته المشهورة اللي هي هنسمعها دي في براعة وكأنها أوركسترا وتري كبير بكماله. كل زوج من الآلات يستخدم ألوان أوتاره الأربعة لخدمة اللحن، واللحن عند مارتينو أبعد ما يكون عن العاطفية. فالموسيقى الحديثة المعاصرة منذ ختام الحرب العالمية الأولى وحتى قبل نشوبها سنة 1914 تتجنب العواطف الرومانتيكية، دي صفة من صفات الموسيقى المعاصرة الحديثة، تجنب العواطف الرومانتيكية. وكان ستروفينسكي قبل سنة 14 في طليعة المعاصرين، وطبعا كلكم إذا كنتوا سمعتوا يعني أعمال ستروفينسكي فيها أعمال ضخمة عظيمة جدا حقيقة، هو من أعظم الموسيقيين المعاصرين. تجدوا المسألة مسألة بناء موسيقي مش مجرد عواطف رومانتيكية أبدا. ومن الغريب أن كل جيل دايما التجديد بتاعه عن الجيل السابق له، أو كل مجموعة أجيال على المجموعة السابقة له، تبص تلاقي يبتدي أنه يتجنب اللي قبله لأنه عاوز يعمل حاجة عمل جديد، وعمل جديد مش كل واحد يقدر يعمل عمل جديد، لأن الأغلب في الناس أنهم اللي بتوع امبارح بيعملوا إيه، ما نعمل زيهم، الاحتفاظ بالماضي ده هو لا، لأن التجديد الحضارة المتحركة يعني باستمرار لا تتوقف، والعقل البشري لا يتوقف ويستمر باستمرار في التغيير. فالواقع دي الصورة بتاعت الموسيقى الحديثة، ومارتينو حقيقة من ناس في الموسيقى الحديثة اللي أحترمهم، أو زي ما بحترم بارتوك مثلا وأمثال بارتوك يعني حقيقة أعنى بدراسة هؤلاء الموسيقيين المجددين في العصر الحديث، بصرف النظر أننا مدرك صعوبة المستمع اللي يكون مش معتاد للاستماع. يعني احنا في كل هذه السلسلة بتاعت الموسيقى اللي بقدمها أسبوعيا من كام سنة، من 21 أو 22 سنة، يعني طبيعي انه اهتميت اولا بالموسيقى العظيمه القوي المعروفه، يعني باخ، بيتهوفن، هايدن، موزارت، شومان، شوبرت، برامز الى اخره. فباستمرار لاننا مقدم على جمهور يكاد يكون جديد، انما اللي يكون اعتاد وكثير منهم استطاع دلوقتي انه يمشي بنفسه ويجتمع بنفسه ويجمع المسجلات بتاعته ويدرس الرباعيات، ويعني اصبحت العمليه دلوقتي استطعت ان انا بعد كده اقول لا انا هقدم بقى موسيقى حديثه، لان انا يهمني ان القارئ المستمع يكون على مدى علم بكل الحادث في عصرنا الحديث. على المستمع اذن ان يتنبه الى الثراء الهرموني والكونترابونتي والايقاعي والتلوين الصوتي والتحرك الديناميكي فيما يسمع. وإذا كان فن التشكيل قد تلقى وحيه التجريدي معاني الموسيقى القح أي غير ذات البرامج أو ذات البرنامج، فقد حقق مارتينو في أغلب أعماله الأوركسترالية وموسيقى الحجرة تشامبر ميوزيك الفن التجريدي الأصيل في الموسيقى، فلا تحاول أن تترسم صورة أو تتخيل حكاية، إنما نستمع إلى موسيقى الوتريات الصميمة. فلنستمع إلى هذه الحركة الأولى. Thank you. جاءت الحركة الثانية وإيدة وأكثر ارتكازا على الديوان الصغير المينور، على أي الأحوال تعرفين في الموسيقى المعاصرة حكاية الماجور والمينور دي والحاجات دي كلها برضو بيستعملوها، لكن كل ده انطوى نحو المعاصرة في الموسيقى. إنما واضح في حركة وإيدة زيدية إن يمكن أن نتصورها تأملات في مشكلات الحياة، ولم تكن حياة مارتينو الفقير إلى ربه سوى سلسلة من صعاب المعيشة أخرجه منها إلى حد ما. نجاح هذه السداسية في مباراة عالمية أقامتها ميسيس إليزابيث كوليدج أرملة رئيس سابق للولايات المتحدة، أقامتها سنويا بمالها وجمعت لها لجنة من كبار الموسيقيين ونقادهم، وقد فازت السداسية اللي بنسمعها دي بالجائزة الأولى عام تأليفها سنة 1933، وفازت على 145 عملا متقدمة للجائزة من كافة أنحاء العالم المتحضر. والحقيقة أن هذه كان بدء اتساع شهرة مارتينو حقيقة يعني. هو بعد كده بعد هو طبعا أنا قلت أنه قاعد لغاية سنة 40 في باريس، وبعدين لما النازي هيهجمه هو عارف اللي جرى من النازي في بلده تشيكوسلوفاكيا، فمش هيستنى باريس هيصيبه ايه، لغاية ما استطاع أن يصل إلى الولايات المتحدة. والرجل قعد مدة طويلة هناك، وفعلا يعني الجو كان منشط له تنشيط عجيب جدا. وثم إن في مدينة كليفلاند عبارة عن كثير من التشيكيين، فيها عدد سكان كبير جدا من التشيكيين، ثم هو نفسه هو بيألف كان بيألف باستمرار بشعور بالوطن الناي البعيد. يعني أنا أحب أقول المسألة دي بنتكلم فيها كتير النهاردة في موضوع الثقافة وكيف تكون إلى آخره. الحقيقة إنه شخصية المواطن ثابتة فيه إلى أبد الآبدين. لازم يكون مريض، لازم يكون مصاب في عقله، إنما الإنسان يحمل وطنه في قلبه أيا كان مكانه. وهذه ظاهرة واضحة لنا قوي في الجماعة التشيك دول. يعني دورتشاك ده دعوه هناك عشان يدير كونسرفاتوار والدنيا عال أو كل حاجة، حتى الموسيقى اللي ألفها اللي يقول لك ألفها على ألحان السود وعلى ألحان الهنود الحمر أيوة هو فيها كده. لكن مش ممكن تشعر في كل اللي انت تسمعه من مؤلفات، خصوصا مؤلفاته في الخارج دي وهو في امريكا وما عادش كتير، كذا سنة كان ورجع ما قدرش يقعد. فده اللي انا اقوله، انه الشخصية القومية مش حاجة الانسانية ابدا. هي كل المسألة ما تيجي تقول لواحد لا انت حاسب من الحضارة الغربية او حاسب مش عارف مين، لحشان تضيع شخصيتك. مش حاجة اسمها تضيع شخصية الانسان. البلد اللي عاشت 7000 8000 9000 سنة في حضارات مختلفة وجاء عليها الناس، كل الناس دخلوها وكل الناس يعني احتلوها وكل حاجة، ومع ذلك ظلت الشخصية المصرية كما ترون اليوم. فكنا كل شوية تقولي لا حاسب ولازم، ولا فيش حاجة اسمها حاسب. الحضارة تؤخذ كلها بالشكل ده، ما فيش حاجة اسمها تردد. والإنسان في قوميته غصب عنه مهما اتخذ من الأساليب المعاصرة والأساليب الحديثة في تأليف الرواية، تأليف التمثيلية، تأليف الموسيقى، في التصوير، في كل حاجة، فشخصيته واضحة ولا تضيع ولا تزول أبدا. فالجائزة اللي حصلت أخرجت حقيقة المال بتاع الجائزة أخرج مارتينو من همومه وهو لا يدري كيف يدفع أجر علاج زوجته في واحد من مستشفيات باريس. يعني هذه الحياة الصعبة اللي كان بيعيشها هذا الرجل. أظن تقدر نقدم دلوقتي الحركة الثانية، نسمعها لوحدها كمان. والحركة الثانية وإيدة في السرعة، ولأنها وإيدة فيتمكن السامع من متابعة أسلوب مارتينو وقدرته على التحولات الإيقاعية وعلى البناء الموسيقي المتحرك. يعني في عيب كبير جدا في كثير من الموسيقات، وخاصة في الموسيقات الشعبية بتاعت الشعوب إلى آخره، إنك تحس بأن العملية عبارة عن لحن صغير كده ويتكرر، وبعد شوية توقفت المستحرك ده فن الموسيقى فن حركي، تقدرش انك انت تحط لي اربع اسجل ولا اربع اشعار اشعار وبعدين تفضل تكرر اللحن. صحيح بيحصل تحولات صغيره، لكن انت بعد ما تسمع اللحن وتقعد تسمعه مره واثنين وثلاثه واربعه ويقول لك ده فاضل لسه ربع ساعه كمان ازاي؟ بس الموسيقى حركه، ما يمكنش. وده احنا شفنا في الموسيقى الشليست، ده راجل استاذ فيولينا، فكان يجيب الالتو او الفيولا ويشتغل عليها الخط بتاع الفيولونسيل، وذلك عملنا الثلاثيات بتاع بيتهوفن كلها بتاعت الثلاثيات البيانو. فانا عاوز اقول ان يجب اننا برضو سواء كانوا الهواه او طلبه الموسيقى انهم دايما يحسوا بان يستطيعوا انهم لما يجمعوا نفسهم في المجموعات الصغيره دي يشعروا بسعاده يعني خارقه. هي لما هي نفس السعاده اللي بيشعروا بها في الاوركسترا، انما لما يكون مجرد اربعه قاعدين قصاد بعض في اوضه لوحدكم ويا ساتنك ثلاث اربعه اصحابه بيسمعوا وياكم، تبقى حاجه مدهشه جدا يعني. بالمناسبه دي احب اني احض على هذا. فالحركه الثالثه بقى تعود الى سرعه معتدله، وهي اقصر نفسا من الحركه الاولى واقل جديه، ولكنها تؤدي للمصنف الموسيقي بما يمكن أن أصفه بالختام المنطقي للسداسية الوترية، تأليف الموسيقي التشيكي الكبير بوهوسلاف مارتينو. وحركاتها، حول الحركات دلوقتي هنسمعها كلها طبعا. بعضكم يمكن، أنا متأكد، أنا واثق من أنه إعادة الاستماع هتقدر حقيقة تدرك ما في هذا العمل الجاد من موسيقى قيمة جدا. الحركة الأولى بطيئة، فتبتدي بأول ببطء وبعدين الليجرو معتدل. الحركة الثانية أندانتينو، يعني أسرع قليلا من الأندانتي، وتنتقل إلى الأليجرو في صيغة الاسكيرتسو، يعني كأنها بتاخد مركز الاسكيرتسو في الحركة الثانية دي، فالعودة إلى الأندانتينو. يعني الواقع إن هو إدانا في الحركة الثانية ما يسمى جمع الحركة البطيئة ودخل جواها حركة أسرع يعني شوية أليجرو، يعني مش أندانتينو أو مش أندانتينو، ورجع تاني رجع للحن الأول، العودة إلى الأندانتينو. فيعني عمل من الحركة اللي سمعناها دلوقتي عمل كامل يجمع بين فكرة السكيرتسو وفكرة الحركة البطيئة في أي عمل سيمفوني أو رباعية وترية أو السداسية إلى آخره. الحركة الثالثة أليجريتو معتدل. فأظن دلوقتي مش ضروري حتى نسمع الحركة الثالثة دلوقتي، خلاص أدي احنا فعلا امتلأنا تماما بالفكرة في الحركة الأولى والثانية. فلنستمع إلى السداسية الوترية لبوهوسلاف مارتينو. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.